والسلام على رسول الله. عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه تأكيد لمعنى سبق في حديث آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تستأذن البكر وتستأمر الثيب. فهذه المرأة كانت ثيبا، نكحت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها، فقام أبوها فزوجها بدون رضاها، بدون أن يأخذ إذنها في ذلك، فلم يعجبها هذا الأمر وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام النكاح، مع أن الذي زوج هو الأب. ويبعد من مثل الأب ترك الاهتمام والاحتياط بالنسبة لابنته، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى، أنه لا بد من استئمار الثيب، يعني لا بد من أخذ موافقتها بأن تقبل أو ترد. وإذا لم تأذن فإن الحق لها. وكما قلنا في الحديث السابق، فإن المرأة التي مارست شؤون الزواج وجربت الأزواج ليست كالمرأة التي لا خبرة لها بذلك وهي البكر، فإن التي خبرت الأزواج لا يصلح شأنها إلا مع من ترتضيه، أصبحت عندها خبرة وأصبحت عندها معرفة تؤثر على حياتها إن لم يحصل مرادها. ولهذا راعت الشريعة المطهرة هذا الأمر وجعلت للنساء حقا، فإذا لم ترضى فليس لأحد أن يجبرها وهي ثيب حتى ولو كان هذا أبوها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا الحديث وردت فيه جمل متعددة من حقوق المسلمين على بعضهم، والجملة الأخيرة هي موطن الشاهد، هي موطن الشاهد في علاقة هذا الحديث بكتاب النكاح، فإن النكاح في الغالب تسبقه الخطبة، والخطبة غير الخطبة، الخطبة هي إبداء الرغبة في تزوج المرأة، وهذه عادة ما تسبق النكاح، تسبق الموافقة وتسبق العقد. فلا يحل لإنسان من المسلمين إذا علم بخطبة أخيه المسلم لامرأة أن يتقدم ويخطبها في ذلك الوقت، بل عليه أن ينتظر إلى أن يتبين الأمر، إما أن يقبلوا به زوجا فلا يحق له حينئذ أن يتقدم، وإما أن يردوه، فإذا ردوه فإن له في ذلك مندوحة، يستطيع حينئذ أن يتقدم. وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم. وربما أوشك بعض الأولياء على تزويج رجل لأنه لم يتقدم لهم غيره، ولأنهم رأوا فيه ما يعجبهم، ولكن إذا تقدم في الوقت نفسه رجل آخر ربما كانت فيه مواصفات لم تكن في الأول، أو كانت فيه مواصفات أكثر مما كان في الأول، لأن كان أغنى أو كان أكثر شبابا أو أكثر وسامة أو أكثر وجاهة إلى آخر ما هنالك. ففي مثل هذه الحال لا يجوز للرجل أن يفسد على أخيه المسلم خطبته، بل عليه أن ينتظر، وهذا أمر يقتضي الوجوب، والنهي فيه يقتضي التحريم. وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم، لا بد من إعطاء الفرصة للخاطب الأول حتى يفوز بالمرأة أو يرد، فإذا رد حينئذ يستطيع الخاطب الثاني أن يتقدم. وقبل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا أيضا من حقوق المسلمين على بعضهم. هذا جاء في الحديث الطويل: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخلاق تحصل في الأسواق كثيرا، هذه التصرفات بين أهل السوق وبين كثير من الناس ممن يرتادون الأسواق، يبيع على بيع أخيه. كيف يبيع على بيع أخيه؟ قريب من خطبته على خطبة أخيه، يأتي أحد المشترين إلى بعض الباعة في السوق فيسأله بكم هذه السلعة، فيقول له بعشرة، فيخاتله الآخر فيقول له: تعالى وأنا أبيعك هذه السلعة بتسعة أو بثمانية أو بسبعة. هذا بدون شك يفسد على الأول بيعته، لأن الإنسان إذا ذهب للسوق يريد الشراء لا شك أنه يطمح دائما إلى تحصيل السلعة بأقل الثمن، هكذا جبلت النفوس. فإذا جاءه وهو في وقت المفاوضة فأغراه بأنه سيبيعه مثل هذه السلعة بأقل من الثمن الذي فاوضه الأول عليه، ربما أفسده عليه. وكذلك الشراء على الشراء، الشراء على الشراء كالبيع على البيع، والبيع يطلق على الشراء ويطلق الشراء على البيع بمعنى الأخذ وبمعنى الإعطاء. فقد يأتي إنسان بسلعة إلى السوق فيدفع له فيها ثمن ويوشك على البيع، فيأتي آخر فيقول له: لا أنا أشتريها منك بكذا بزيادة، فيفسد البيع على صاحبه الأول. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وتركه من حقوق المسلمين على بعضهم. والنهي هنا يفيد التحريم، لأن النهي إذا ورد متجردا عن القرائن أفاد التحريم. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. وهذا أيضا مما يحصل بين النساء، وتركه من الحقوق الواجبة للمسلمين على بعضهم. ونحن نعلم يقينا أن الإنسان لا يخرج لهذه الحياة إلا وقد كتب له رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد. كل إنسان لا يعدو ما قدره الله سبحانه وتعالى له، ومما قدره الله له النكاح. إن كان قد قدر للرجل أو المرأة أن تتزوج فإن هذا الأمر سيحصل بقدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يحصل لها في هذا النكاح من سعادة أو شقاوة أو تعب أو راحة أو رفاهية، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فمحاولة تغيير بعض الأشياء لا تزيد ولا تنقص من قدر الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله قد كتب لهذه المرأة الراحة والرفاهة والرفاهية والنعيم مع زوجها، فإن طلاق الأخرى لم يزيد في هذا الأمر، وبقاءها لن ينقص منه. وقد يحصل في بعض الأحيان أن بعض النساء تريد أن تستبد بزوجها فتغريه أو تضغط عليه بوسائل متعددة أن يطلق برتها، أن يطلق برتها حتى يخلو لها الجو، وهذا لا يجوز، لأنها تريد أن تأخذ، أن تستحوذ على هذا الرجل، أن تستحوذ على ماله، أن تستحوذ على بيته، وألا يكون لها مشارك، رغبة منها في أن يزيدها زوجها خيرا إلى خير وراحة إلى راحة. ولكن هذا كله لن يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج، قد يأتيها خاطب وهو متزوج يريد أن يتزوج بها فتشترط عليه، تقول له لا أوافق حتى تطلق زوجتك، هذا لا يجوز أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه طلب المرأة طلاق الأخرى بهذا التشبيه الجميل، قال لتستفرغ ما في صحفتها، كأن ما قدر للمرأة من الخير والرزق والنفقة والسعادة مع زوجها كأنه خير موضوع في إناء، وكأنها بتصرفها هذا تريد أن تستفرغ ما في هذا الإناء وتدخله في حوزتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتستفرغ ما في صحفتها. وهذا أيها الإخوة يحصل كثيرا ونسمع عنه كثيرا، وقد يغرى الرجل بصفات معينة في هذه المرأة التي تطلب ذلك، وبخاصة إذا كانت هذه المرأة ذكرا لم تتزوج ويريد أن يتزوج بها، قد يغرى بما فيها من صفات الجمال أو الحسب أو النسب أو غير ذلك مما يبحث عنه الرجال كثيرا، فيندفع تحت تأثير هذه المطالب إلى تطليق زوجته الأولى وإلى هدم بيته وتشريد أولاده رغبة في الاقتران بهذه المرأة. والإنسان لا يعلم الغيب، قد يفعل هذا لكن لا يدري هو هل تستقر حياته وهل تستمر مع هذه المرأة الجديدة، أم أنها ستبقى جحيما وستبقى نارا وستسبب له متاعب كثيرة، ربما اضطر معها إلى تطليق هذه المرأة الجديدة فيكون قد خسر الأمرين. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. اللهو ليس المقصود به هنا اللهو الباطل، لأن اللهو قد يكون باطلا وقد يكون غير ذلك، وهنا اللهو أطلق عن التقييد باللهو الباطل. فالمقصود به هنا ليس الشيء المحرم المنهي عنه في الشريعة، وإنما هو اللهو المباح، من أمثال الإنشاد ومن أمثال الضرب بالدف للنساء في النكاح، هذا كله مما فيه سعة وهو من السنن المندوبة في النكاح. فالمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين به بعض السنن النكاح، اللهو المباح والضرب بالدف يعني بالكلام الطيب بالأشعار الجميلة الرقيقة المناسبة لهذا المقام، هذا مما فيه ثناء على العروس ومما فيه ثناء على أهلها ومما فيه ثناء على الأطهار، هذا كله أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد عليه لأنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا الأمر، هل كان معكم له؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألها وأخبرته بأنه لم يكن معهم له، النبي عليه الصلاة والسلام حبذ إليها هذا الأمر وتمنى أن لو فعلت، أن لو قالوا شيئا من الكلام الطيب الذي يحبب الأزواج إلى أزواجهم، والذي يحبب الأصهار إلى أصهارهم، والذي يعلن البهجة ويعلن الفرحة في مثل هذه المناسبة الطيبة السعيدة. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على سعة هذه الشريعة وعلى كرمها وعلى مراعاتها لحاجات النفوس، فإن هذا الأمر مما تميل إليه الطباع في وقت الفرح وفي وقت البشر. النفوس تميل إلى التوسع وتميل إلى المرح، وهذا المرح وهذا اللهو المباح مما يزيدها متعة إلى متعتها، ومما يزيدها راحة إلى راحتها، ومما يضفي مزيدا من البهجة على هذه المحافل. فالشريعة لم تمنع من ذلك، لأن الإنسان المسلم إذا دخل في أمر مما أباحه الله سبحانه وتعالى فزادت بهجته به ازداد راحة، وإذا ازداد راحة ازداد قوة في بدنه وفي عواطفه وفي مشاعره، وهذا كله مما يرجى منه الخير في تدين هذا الإنسان وفي نفعه وفي غنائه. فالشريعة راعت هذا الأمر ولم تمنع منه. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيام الأعياد في عيد أضحى أو عيد الفطر كان في بيته عليه الصلاة والسلام وعنده زوجه أم المؤمنين عائشة وعندها جوار من جوار الأنصار يغنين ينشدن بالإنشاد المباح بالأصوات الرقيقة جوار صغار، دخل أبو بكر رضي الله عنه فأنكر عليهن، أنكر عليهن أن يكون هذا الأمر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى أن هذا من وسائل الشيطان التي تهيج النفوس وتدفعها إلى الفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، فأمره أن يتركهن، وقال حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة. فالشريعة ما جاءت لتكتم الأنفاس ولا لتعمي العيون، وإنما جاءت لتهذب الأمور ولتضعها في مكانها الصحيح. فالله سبحانه وتعالى أباح للإنسان المسلم التمتع بالطيبات، وأباح له التمتع بما بثه الله سبحانه وتعالى في الكون من الأشياء الجميلة المباحة، وأباح له أن يستمتع أيضا بزوجه بالنظر إليها بمداعبتها بممازحتها، هذا كله من الأمور المباحة. حتى وإن كان الإنسان من أهل الجد، حتى وإن كان الإنسان من أهل العلم، حتى وإن كان الإنسان من أصحاب المناصب الرفيعة، ليس خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمازح أهله ويداعبهم، وكان كما تذكر بعض الروايات يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يسابقها، سابقها مرة أول ما تزوجها فسبقها، ثم لما أسن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته سابقها فسبقته. وربما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام عن قصد، يتيح لها فرصة لتسبقه فقال هذه بتلك، يعني أنا سبقتك مرة وأنت سبقتيني مرة، هذا كله من باب الدعاء، وهذا له أثر في تنشيط النفوس أيها الإخوة. إجمام النفوس باللهو المباح هذا مما يزيد في نشاطها ويزيد في راحتها، لأن النفس تكل، تصاب بالكلل وتصاب بالملل من كثرة الجد، فلا بد أن تكون هناك فترات بين أوقات الجد للهو المباح، استرخاء، سماع الإنشاد المباح، الممازحة الطيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمازحون. لا تظنون أن الجد الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تظنون أن الحرص على الخير والمسابقة إلى العبادة والطاعة كانت صفة دائمة ملازمة لا يتخللها وقت من أوقات اللهو التي تجم الفؤاد وتنشط البدن، بل كانت هناك فترات النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم، يداعب الصغار ويداعب أهله ويمازح أهله، حتى كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه وهم في أسفارهم وهو معهم كانوا يتمازحون، كان بعضهم يسابق بعضا، كان بعضهم يصارع بعضا، حتى تذكر بعض الروايات يقول أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يرمي بعضهم بعضا بقشر البطيخ. لكن ليست هذه الصفة الدائمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، مرور سريع يحصل منه المقصود. وأما الاستغراق في هذه الأمور وقلب الأمور رأسا على عقب بحيث يصبح اللهو هو الأساس في حياة الإنسان، والجد لا يكاد يوجد فيها، وإن وجد فلا يوجد إلا كالملح في الطعام، هذا هو الضياع وهذا هو الخسران. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في بعض الأحاديث الصحيحة إن كثرة الضحك تميت القلب، لا بأس أن يضحك الإنسان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، لكن كان أكثر ضحكه تبسما، وما كان يعهد ما كانت تعهد عنه القهقه ولا الشهيق ولا فتح الفم إلى أقصى غاية بالضحك ورفع الصوت، لا، كل شيء في مكانه، كل شيء في مناسبته جميل. ووقت الجد جد، ووقت اللهو لهو، ولا يلزم من وقت اللهو أن يكون الإنسان منشغلا بالرقص والتمايل والتخنس، لا، يمكن أن يجم الإنسان فؤاده بنزهة يمتع فيها ناظريه ويحرك فيها أعضاء جسده وينشط فيها دمه وعضلاته، ويمكن أن يكون هذا باستمتاع بقراءة مما يصلح لمثل هذه الفترة، قراءة في الشعر، قراءة في الأدب، يمكن أن يكون هذا من باب إجمام الفؤاد، ويمكن أن يكون ذلك ممازحة للأهل أو للأصدقاء، لكن يجب أن يتنبه الإنسان لنفسه بحيث لا يجعل وقته كله مهدرا في أمثال هذه الأمور، فإن هذه الأمور من باب العلاج، من باب التنشير على العبادة وعلى العمل، فلا يجوز أن يجعل الإنسان وقته كله للهو. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى في مزحه في مزاحه عليه الصلاة والسلام ما كان يكذب، ولذلك جاء عنه في الحديث الصحيح: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى في المزاح لا يجوز للإنسان أن يتقصد الكذب وأن يكثر منه المعاريض أو بنحو ذلك. قال: وضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. وحسبنا قدوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والذي قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. كل هذا من كمال خلق الإنسان أيها الأخوة، أن توجد فيه دعابة، أن يأنس إليه جليسه، ألا ينفر منه محدثه، لأن بعض الناس إذا كانت صفته العبوس وتقطيب الوجه وكزازة الخلق نفر عنه الناس، لكن إذا كان هاشا باشا مشرق الوجه بسام الثغر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأنس إليه جليسه، ولكل قادم كما تعلمون دهشة، الإنسان إذا قدم إلى إنسان لا يعرفه، أو كان بخاصة إذا كان هذا الإنسان صاحب منزلة أو صاحب مكانة، ربما دخله شيء من الخوف والتردد والتلعثم، لكن إذا رأى محيى هذا الإنسان طلقا، وإذا رأى بشاشته، وإذا رأى تبسمه وحسن ملاطفته، زالت عنه تلك الوحشة، فاستطاع أن يعبر عما في نفسه بهدوء، استطاع أن يعبر عما في نفسه بهدوء. حتى في استقبال الناس في قضاء الحوائج النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بشاشة الوجه وحسن الخلق. ولهذا يقول الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القراء، تأتي إلى إنسان لا يستطيع أن يضيفك لضيق ذات يده، لكنك تجد منه بشاشة وتجد منه طلاقة وجه. حتى وإن قدم لك شيئا يسيرا لا يكفيك أو ليس هو المؤمن، إذا اقترن هذا الشيء اليسير مع البشاشة وطلاقة الوجه أصبح هذا القليل شيئا كثيرا. لكن إذا قدم لك الكثير من الطعام وكان صاحب الضيافة مقطبا مكشرا، أكلت وتناولت من هذا الطعام وأنت تجد في نفسك غضاضة. وهذا أيضا من حقوق المسلمين على بعضهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. سبحان الله، عندما نتأمل في هذه الشريعة المطهرة نجد أنها حرصت كل الحرص على مصلحة أتباعها ومصلحة معتنقيها. ما من خير إلا وقد دلتهم عليه، وما من شر إلا وقد حذرتهم عنه. وهذه الأدعية والأذكار التي شرعت لنا هي من الخير الذي دلتنا عليه هذه الشريعة. والإنسان عندما يتأمل فيها يجد أنها تصحب حالات الإنسان في حياته كلها، عندما ينام وعندما يستيقظ وعندما يدخل الخلاء وعندما تتجدد له نعمة وعندما تحصل له مصيبة وعندما يتزوج إلى آخر ما هنالك، حتى عندما يعاشر أهله. كانت هذه من الحالات الخاصة التي لا يجوز أن يطلع عليها أحد، ولا يجوز أن تكون بمرأة من الناس، لكن مع ذلك الشريعة بيّنت لنا أذكارا معينة يلتزم بها الإنسان حتى في هذه الأحوال الخاصة، لأن هذه الأذكار فيها فضل عظيم، فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له، وهذا موجب للأجر إذا حسنت نية الإنسان المسلم، وفيها تطهير لنفسه وتزكية لقلبه، لأن الذكر هذا من فوائده تطهير النفس وتزكيتها، وفيها أيضا التحصن من الشيطان، وفيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان هذا العدو المبين، العدو اللدود، لا ينفك يفسد على المسلمين وعلى الناس جميعا حياتهم، يفسد عليهم حياتهم ويسعى لإفساد أخراهم أيضا. ولهذا عندما طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة أقسم على إغواء العباد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله سبحانه وتعالى لم يبالي بهذا القول من إبليس، لأنه قادر عليه وخلقه وجعله بهذا الوضع لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، حتى يتبين المطيع من العاصي، حتى يتميز الناس، لأن الذي يتعرض للفتنة ويصبر هذا له أجر، والذي يتعرض ويسقط هذا هو الذي يحرم من الأجر، وقد يتحمل الوزر. والشيطان أقسم على إغواء الناس في كل أمر يستطيعه، وهو يجري منا كما جاء في الحديث مجرى ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فهذه الميزة، ميزة التخفي والقدرة على التشكل والقدرة على التأثير على الإنسان من الجانب الذي يطمئن إليه، يأتي الشيطان فيوسوس لكل واحد بما يناسبه، هذا من خبثه. يأتي للعابد فيوسوس له وسوسة غير الوسوسة التي يوسوس بها للفاسق. الفاسق منفرد، همه أن يزيد من انصرافه وأن يزيد من بعده عن الحق، فيوسوس له بما يحقق هذا المقصد. وأما العابد فإنه لا يأتيه